يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن تقدم لكم تعليقاً على كتاب البيوع من منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية في دولة تنزانيا. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنبدأ أول دروس هذه الدورة، وكما هو معروف ومقرر سيكون أول درس في كتاب منهاج السالكين أو منهج السالكين للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله. وقبل أن نقرأ نريد أن نعرف بهذا الإمام رحمه الله المؤلف من هو. هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وكنيته أبو عبد الله، من العلماء العاملين الفقهاء الذين نفع الله عز وجل بمصنفاتهم وبتلاميذه. كان عالما عاملا حافظا فقيها، ولد وتربى وعاش يتيما، يعني لما ولد بقي 4 سنوات فماتت أمه، ثم مات أبوه في السن 7، فعاش يتيما رحمه الله، وتربى عند زوجة أبيه، ثم أخوه الكبير تكفل به ودفعه للعلم وللدروس والحلقات، فاستفاد وانتفع. هذا الإمام رحمه الله قرأ على العلماء واستفاد منهم، وحرص على حفظ القرآن، فأتم حفظ القرآن وهو في عمر 12. عندما تجاوز 20 أذن له بالتدريس، فكان يدرس وهو صغير شاب، لكنه بسبب ذكائه وحرصه واجتهاده صار مدرسا لأقرانه وللناس في المسجد رحمه الله. ثم مع اشتغاله بالتدريس اشتغل بالتأليف، فحرص أشد الحرص على كتابة المصنفات، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا من كتبه التي صنفها. وأشهر مؤلفاته في التفسير، كتابه التفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، واختصره في تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، وكتب أيضا القواعد الحسان وهي قواعد في التفسير، وألف كتبا كثيرة في العقيدة من أشهرها شرحه لكتاب التوحيد، وهو مقاصد التوحيد أو سماه القول السديد في مقاصد التوحيد. وكذلك رحمه الله ألف كتابا في مهمات التوحيد، وألف كتابا سماها التوضيح والبيان في شجرة الإيمان، وهذه كلها في التوحيد، وشرح التائية في القدر لشيخ الإسلام تيمية، سماه الدرة البهية في شرح التائية، وهي قصيدة لشيخ الإسلام في مشكلة القدر فيما أشكل على الناس. وكذلك في الفقه ألف هذا الكتاب منهج السالكين، وألف الإرشاد في الأحكام، وألف أيضا في الفقه عدة رسائل، منها رسالة المختارات الجلية في المسائل الفقهية، وله مناظرات في الفقه، وهكذا في الأصول وفي القواعد الفقهية. وكان معتنيا ومهتما أيضا بالشعر، قد كان ينظم الشعر، يكتب شعرا نفيسا سلسا في عدة فنون، إلى أن توفاه الله عز وجل 76,300,000 للهجرة بسبب مرض اشتد عليه، فتوفاه الله عز وجل في بلده عنيزة. لأن الشيخ كما هو معروف من تلكم البلاد من عنيزة ومن بني تميم وهي قبيلة عربية مشهورة رحمه الله وغفر الله له. إذن ننتقل إلى كتاب البيوع ونبدأ بما ذكره المؤلف في هذا الكتاب. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، وبعد. قال السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع: كتاب البيوع، شروط البيع، الأصل فيه الحلف. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع الوقود عليها إذا تمت شروط البيع. ومن أعظم الشروط، نعم، قبل ذكر الشروط نعرف البيع وما معنى البيع. قال المؤلف: كتاب البيوع، والبيوع جمع بيع، والبيع في اللغة بمعنى المبادلة. في لغة العرب إذا قيل بيع يعني مبادلة، باع بادل، ولها معان أخرى لكن هذا هو أشهر التعاريف. وأما تعريف البيع عند الفقهاء هو تمليك عين مباحة أو منفعة بعوض من غير ربا أو قرض، هذا التعريف وسنشرحه. تمليك عين مباحة أو منفعة بعوض من غير ربا أو قرض. تمليك بمعنى أن هذا هو خلاصة البيع، أن تنتقل البضاعة من البائع إلى المشتري فيملكها المشتري، أما البائع فيقبض الثمن يأخذ الدراهم. إذن هذا هو المقصود عندما قلنا تمليك عين، ويشترط أن تكون مباحة، لهذا قال مباحة، لأنه لا يجوز بيع المحرمات، حرام، ويكون بيعا فاسدا، وإن كان يسمى بيعا لكنه فاسد لا يجوز. أو منفعة، ذكرنا هنا المنفعة حتى تدخل الإجارة، لأن الإجارة في الحقيقة هي نوع من أنواع البيوع. فإذا استأجر الإنسان شيئا يجوز أن يستأجر هذه المنفعة ويستفيد منها بمقابل، هو لا يستفيد من العين. لو استأجرت بيتا أنت لا تتملك العين لكن تستفيد من هذه العين كالبيت أو السيارة، فإذا استأجرت كأنك ملكت المنفعة ولم تملك العين، فتكون الإجارة نوع من أنواع البيوع، ولهذا تذكر في كتاب البيوع باب الإجارة. فأنت إذا استأجرت بيتا انتفعت من هذا البيت، بماذا تنتفع؟ بالسكنة، فكأنك اشتريت المنفعة ولم تشتري البيت نفسه. بعوض يعني لابد من مقابل، فالمشتري يدفع مالا أو يدفع ما يتفق عليه الاثنان، ويسمى الثمن، لأن البضاعة يقال لها المثمن، وما يدفعه المشتري يقال له الثمن. من غير ربا، يعني الربا هو أيضا من أنواع البيوع لكنه بيع محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وسيأتي الكلام عن الربا. وغير القرض، القرض ليس بيعا، القرض هو الدين، يدينك إلى أجل فترد هذا الدين. إذن هذا هو معنى البيع عند الفقهاء: تمليك عين مباحة أو منفعة بعوض غير ربا أو قرض، من غير ربا أو قرض. المؤلف يقول: الأصل فيه الحل، يعني الأصل في البيوع كلها أنها مباحة حلال، إلا ما جاء الدليل يحرمه فيقول هذا البيع بعينه حرام، هذا لا يجوز، وإلا فالأصل أنها حلال. وهذه القاعدة معروفة عند العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة والحلية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فامتن الله علينا بأن خلق لنا ما في الأرض، وهذه المنة تدل على الإباحة. فالأصل في الأطعمة أنها حلال، الأصل في اللباس أنه حلال، الأصل في المعاملات والبيوع أنها حلال، هذا هو الأصل، ويسمى عندهم الاستصحاب، فكل هذه مباحة حتى يأتي الدليل فيحرم ويأتي النص فيحرم. فلو جاء إنسان وقال لك هذه المعاملة محرمة لا تجوز، فلا شك أنك ستسأله ما الدليل على التحريم، لأني على الأصل أنها معاملة دنيوية في البيوع، والأصل في البيوع الحل، فما دليلك؟ فيأتي بالدليل، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، فيرجع عن هذا البيع لأنه عرف الدليل على حرمته. والمؤلف ذكر الدليل من القرآن يؤكد ذلك، ما هو؟ قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا هو الدليل، الأصل في البيوع الحلية والأصل في الربا الحرمة بنص كتاب الله وحرم الربا. ومن السنة، المؤلف لم يذكر دليلا من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بيّن ذلك، منها حديث أبي هريرة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فهذا دليل من الأدلة على إباحة البيع. ثم ذكر تأكيدا لهذه القاعدة ولهذا الأصل، قال فجميع الأعيان من عقار، العقار هي الأراضي، وحيوان، وأثاث، الأثاث ما تصنعه في بيتك من مراكب ومجالس تجلس عليها وتنام عليها يقال لها أثاث، وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. شروط البيع، قبل أن نتكلم عن هذه الشروط، إذا ذكر الفقهاء الشروط كما ذكرها هنا المؤلف، فالمقصود الشروط الذي جاء بها الشارع، يعني شروط وضعها الشارع الكتاب والسنة، هذا هو المقصود بشروط البيع إذا قيل شروط البيع. وهناك شروط في البيع، هذه الشروط التي في البيع هي شروط يضعها إما المشتري أو البائع، ففرقوا بين شروط البيع بمعنى لا يصح البيع إلا بها وعرفناها من الكتاب والسنة، وهناك شروط في البيع، هذه الشروط التي يضعها المشتري أو البائع، وقد قال عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروطهم. فمثلا قد يقول المشتري للبائع أنا أشتري منك هذه البضاعة لكن بشرط، ما هو الشرط؟ أن تحمل لي هذه البضاعة إلى دكاني، فيقول البائع قبلت سأحمل لك البضاعة، فتتم الصفقة والبيعة على هذا. إذن من الذي وضع هذا الشرط؟ المشتري، لم يضعه الكتاب والسنة، إنما المشتري وضع شرطا مباحا، أشتري منك بشرطي أن تحمل لي بضاعتي إلى دكاني، فيوافق البائع وتتم البيعة. وللبائع ألا يوافق على ذلك فيقول أنا لا أوافق على ذلك، فلا تتم البيعة. إذن نفرق بين الشروط، شروط البيع والتي سيسردها الآن المؤلف ويذكرها بأدلتها، وبين الشروط في البيع من وضع المشتري أو البائع. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. فمن أعظم الشروط الشوط الأول الرضا، لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، هذا هو الشرط الأول، وقد أجمع الفقهاء على هذا الشرط، جميع الفقهاء والعلماء يتفقون على أن البيع يشترط له الرضا، يرضى البائع فيبيع ويرضى المشتري فيشتري. وقد ذكر المؤلف الدليل من كتاب الله إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني من البائع والمشتري. وممن نقل الإجماع على هذا الشرط ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، وكذلك أيضا نقله ابن عبد البر المالكي في كتابه التمهيد، ونقله أيضا القرطبي في كتابه الجامع في أحكام القرآن، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على هذا الشرط، وأنه شرط من شروط البيع، وأن البيع لا يصح إلا به. أنا أقول أجمع العلماء، أجمع العلماء، ما معنى الإجماع وما دليل حجيته، وهل هو حجة أو ليس بحجة؟ الإجماع حجة، قال الإجماع هو أن يجتمع علماء على حكم شرعي، كأن تكون مسألة في العقيدة أو في الفقه أو في التفسير، لكن بشرط أن يكون هذا الاجتماع في عصر من العصور. فمثلا نحن في هذا الزمن جاء العلماء واجتمعوا وقالوا هذه المسألة الحكم فيها الحرمة، فكلما سألت عالما قال حرام حرام حرام، فتقول إذن أجمع العلماء على حرمة هذا الأمر. وهكذا في زمن الصحابة، في زمن التابعين، أتباع التابعين، وفي كل زمن له علماء، أليس كذلك؟ ويرسل الله عز وجل في كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها، كما جاء في مسند الإمام أحمد عند أبي داود. هؤلاء العلماء في عصر من العصور اجتمعت كلمتهم على حكم شرعي في مسألة، إما في العقيدة أو في التفسير أو كل فن له علماءه. فعلماء الحديث يجتمعون في مسألة فيقال إجماع هو حجة، لأن هؤلاء هم المتخصصون. اجتمع علماء الفقه في مسألة كهذه المسألة التي بين أيدينا، أجمع العلماء على اشتراط الرضا في البيع. من الذي أجمع؟ علماء الفقه، هذا تخصصهم. حتى لو أجمع علماء النحو أو الأصول أو القواعد الفقهية يقال هذا تخصصهم. فاجتماعهم في عصر على مسألة شرعية يقال له إجماع، ولا يكون الإجماع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يكون بعد موته، لأنهم لا يحتاجون أن يجمعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، هو الذي يبين لهم الحلال والحرام، أليس كذلك؟ لهذا لا يكون الإجماع إلا بعد موته. ما الدليل على حجيته؟ من كتاب الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن السنة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. يعني لو اجتمع العلماء في زمن وفي عصر يستحيل أن يجتمعوا على خطأ أو على ضلال أو على بدعة، إنما يجتمعون على حق. إذن هذا معنى الإجماع. طالب العلم لابد أن يدرك هذه الأصول، هذه أصول الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، ثم تأتي باقي المسائل المتعلقة بقول الصحابي والاستصحاب وعمل أهل المدينة عند المالكية، هل هو حجة أو ليس بحجة، على تفصيل، وهكذا تسمى الأصول، أصول الفقهاء. ما من فقيه خاصة الأئمة الأربعة إلا ولهم أصول يسيرون عليها في استنباط الأحكام وفي حجية الأحكام. ومن الأدلة من السنة على هذا الشرط، لأن المؤلف اكتفى بآية من كتاب الله، وهذا الكتاب مختصر لا يريد أن يطيل هو رحمه الله في الأدلة، لكن نذكر دليلا أيضا أو دليلين من السنة، وهو ما جاء في سنن ابن ماجه، قوله عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض، يعني لا يكون إلا بالرضا. وجاء كذلك في سنن ابن ماجه قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، لا يحل لك أن تأخذ حق أخيك إلا بطيب من نفسه، سواء كان في البيع والشراء أو كان في الإعارة والاستئذان، لا يجوز لك أن تأخذ ولو عصا من حقوق أخيك إلا باستئذان من أخيك فيعطيك بطيب من نفسه. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحج عندما حج حجة الوداع في الصحيحين إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني لا يجوز لك أن تأخذ حق أخيك المسلم، لا دمه ولا ماله ولا عرضه، كل ذلك لا يجوز. فماله المراد به أيضا ما يتعلق بالبيع والشراء، لا تشتري منه إلا إذا رضي، ولا يحل لك أن تأخذ شيئا من حقوق أخيك. نعم اقرأ. إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله وألا يكون فيها غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. نعم. قبل أن تذكر الصور، ما هو الشرط الثاني؟ الشرط الثاني ألا يكون فيها، يعني هذه الصفقة والبيعة لا يجوز أن يكون فيها غرر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم. الغرر، ما هو الغرر؟ الغرر باختصار هو الجهالة والعاقبة المجهولة، يعني تشتري شيئا وأنت لا تدري عاقبة هذا الشيء، شيء فيه جهالة وفيه خديعة قد تكون وفيه مخاطرة. من شروط البيع أن تشتري شيئا تراه أمام عينك وتنظر فيه وتقلبه وترضى به، تقول نعم هذا الشيء أعجبني. أما شيء مجهول لا تدري هل سيكون هكذا أو سيكون هكذا، وأنا لا أريد أن أذكر مثالا ولا صورة لأن المؤلف سيذكر عدة صور وسنقرأها، لكن أولا نريد أن نعرف ما معنى الغرض. شيء فيه مخاطرة، فيه عاقبة مجهولة، وفيه كذلك أيضا قد يكون خديعة، هذا لا يجوز بإجماع العلماء. أما الدليل فقد ذكره المؤلف، نهى عن بيع الغرر. كلما كان فيه غرر، أي نوع من أنواع البيوع فيه غرر لا يجوز. ماذا بقي؟ بقي الإجماع. من نقل هذا الإجماع؟ لأن الإجماع حجة، قد ذكرنا الأدلة على ذلك. نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم، بمعنى أن المسألة قد اتفقوا عليها، منهم القصاص رحمه الله وهو من علماء الحنفية، ونقله أيضا القاضي عبد الوهاب وهو من علماء المالكية، وابن عبد البر أيضا من علماء المالكية، وابن العربي كذلك من علماء المالكية، ونقله الباجي والمازري وهم من علماء المالكية أيضا، كل هؤلاء مالكية إلا القصاص فهو حنفي. وكذلك أيضا نقله ابن هبيرة وابن رشد وابن قدامة والنووي، ابن هبيرة من علماء الحنابلة وابن رشد المالكي والنووي شافعي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على حرمة الغرر. الآن ننظر في الصور والأمثلة حتى ندرك ما معنى الغرر تماما. ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى: فيدخل فيه بيع الآبك والشارد. هذه الصورة الأولى والمثال الأول، بيع الآبق والشارد. الآبق وصف للعبد، سيد معه عبد أبق هذا العبد، فر شرد ما استطاع أن يأتي به، فيأتي رجل ويقول يا فلان أين عبدك؟ أريد أن أشتريه. فيقول تريد أن تشتريه؟ بعتك هذا العبد. أين هو؟ يقول قد أبق، فاشتره مني واذهب وأتي به. هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا فيه مخاطرة، فيه جهالة. هل يضمن هذا الرجل أنه سيأتي بالعبد؟ قد لا يأتي بهذا العبد، قد لا يستطيع، فيقول له خذ المال ثم يذهب بعد العبد، قد يأتي به وقد لا يأتي به. فلهذا السبب حرم الشارع كل ما فيه غرر، فيه جهالة، فيه عاقبة مجهولة، قد يأتي بالعبد وقد لا يأتي بالعبد. حتى لو قال له سأبيع لك بالنصف، نصف القيمة أو ربع القيمة، لا يجوز، هذا غرر فيه مخاطرة. لابد إذا أردت أن تشتري، تشتري العبد وهو بين يديك فتنظر فيه وتقلبه ثم تدفع قيمته وتشتريه. أما شيء آبق لا أدري هل سآتي به أو لا آتي به، فهذا يكون سببا في البغضاء والشحناء بين البائع والمشتري، لأنه قد يدفع المال ثم لا يتمكن من إتيان بالعبد، فتجده في قلبه شحناء على هذا الرجل، يقول أخذ مالي وما استفدت شيئا من هذه الصفقة، فر العبد وشرد. ومثله الشارد في البعير، لو أن بعيرا شرد، ومعروف أن البعير من صفاته الهروب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. الإبل تتفلت تربطها ومع ذلك تستطيع أن تتفلت من هذا العقال وتفر. فلو أن رجلا باع لك بعيرا لكنه شارد، قال تشتري مني هذا البعير شرد لا أدري أين ذهب، فتعطيه مالا وتذهب تبحث عن البعير، قد تأتي به وقد لا تأتي، إذن هذا غرر فيه جهالة، العاقبة غير معروفة كذلك. وهو يذكر رحمه الله صور في الغالب أجمع العلماء على حرمتها، فهذه الصورة أيضا أجمع العلماء على حرمتها، وممن نص على الإجماع ابن عبد البر. على أي صورة؟ لا يجوز بيع العبد الآبق ولا البعير الشارد. نعم. إليكم وجزاكم الله خيرا. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، وهذه الصورة الثانية، يقول تشتري مني بعتك إحدى السلعتين، كذلك لا يجوز، يجب أن يحدد السلعة، ما هي هذه السلعة، وكم قيمتها، ثم ينظر فيها ويقلبها فيشتريها بعينها، أو ينظر في الثانية ويقلبها فيشتريها بعينها. أما هكذا بعتك إحدى السلعتين وهو لا يدري ما هي السلعتان فهذا لا يجوز، هو كذلك غرر وعاقبته مجهولة. قد يشتري ويدفع المال ثم يعطيه السلعة الأخرى فتكون أقل جودة وأقل يعني نفعا من السلعة الأولى، فيدخل في قلبه الشحناء وبغضاء لهذا الرجل فيقول يعني خدعني في هذه البيعة. نعم. إليكم وجزاكم الله خيرا، أو بمقدار ما تبلغ الحفاة من الأرض ونحوه. وهذا قد جاءت به السنة ويسمى بيع الحصاة. في صحيح مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحصاة. ما هي صورة بيع الحصاة؟ ذكروا عدة صور قد تصل إلى 4 صور، لكن نحن سنذكر صورة واحدة وتكتفي بها لأنها أوضح مثال في ذلك. بيع الحصاة أن يأتي رجل فيشتري من رجل أرضا عقارا، فيقول له بعني هذه الأرض، فيقول له خذ هذه الحصاة وهي الحجر الصغيرة ارمي بها، فإلى أن تصل هذه الرمية سأبيع لك بكذا وكذا، يسمى بيع الحصاة. فيأخذ هذه الحصاة فيرمي بقوته فتصل مثلا إلى 20 متر، فيقول إذن هذا هو حظك 20 متر، خذه 50,000 مثلا. قد يأتي الآخر ويرمي ويكون ضعيف في رميه، لا يستطيع أن تصل، لا تصل الحجر إلا إلى 5 أمتار، وذاك 20 وذاك 15 وذاك أكثر، إذن عاقبة مجهولة، لا يدري حقيقة الأرض التي سيشتريها، وقد يخطئ وتنزلق الحجر وتقع في متر واحد فقط. هذا حرام، لا يجوز، لأنها جهالة وعاقبة مجهولة وفيها مخاطرة. لهذا نص عليه الصلاة والسلام قال في الحديث عن أبي هريرة وغيره كما في صحيح مسلم نهى عن بيع الحصاة، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على حرمة بيع الحصاة وأنه من الغرر، وأنه من الغرر. وممن نقل الاتفاق على ذلك ابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة الحنبلي كما في كتابه المغني. إذا ذكرنا ابن هبيرة فهو ينقل الإجماع في كتابه الإفصاح، وابن قدامة في الغالب أيضا ينقل الإجماع في كتابه المغني. وهذه لها صور كثيرة وقد يستخدمها بعض الناس اليوم، يعني مثلا لو جاء بالحصاة وقال ارمي في هذه الأثواب، يضع ثوبا هنا وثوبا هنا وثوب، يقول ارمي، فما وقع من الحصاة على الثوب فهو ما سأبيعه لك ب20 دينارا أو ب100 درهم أو بشيء من ذلك، فهو يرمي. قد تقع الحصاة على ثوب نفيس وقد تقع الحصاة على ثوب رديء، إذن مخاطرة، لا يدري هل سيكسب الشيء النفيس أم الرديء، وهذا لا يجوز. كل بيع يؤدي إلى جهالة وإلى عاقبة مجهولة فقل هذا بيع غرر. فأنت تنظر إلى الصورة، إذا قال باع لي كذا لكن إن كان كذا كذا وإن كان كذا كذا، قل لا يجوز، ما في شيء اسمه في البيع إن كان كذا كذا وإن كان كذا كذا، في شيء في البيع اسمه أن تنظر في البضاعة وتقلبها، فإن أعجبت اشتريت، فإن لم تعجبك تركت، هذا هو البيع. ثمن ومثمن وبائع ومشتري، من شروط البيع الرضا. لكن قد يقول لك قائل هذا الرجل رضي، أنتم تقولون من شروط البيع الرضا، فهذا الرجل رضي أن يشتري بعيرا شاردا أو أن يشتري بيع الحصاة، فألم تقولوا أن الرضا من شروط البيع؟ ها هو قد رضي المشتري ورضي البائع، فكيف تردون عليه؟ يعني كما أن الرضا شرط كذلك من الشروط العلم بالبضاعة وألا تكون مجهولة. أحسنت، نقول له نعم صحيح الرضا شرط، لكن أيضا كما أن الرضا شرط هذا أيضا شرط. من أين جئنا بهذا الشرط؟ من السنة والإجماع أنه من الشروط أنك لا تبيع شيئا مجهولا ولا تشتري شيئا مجهولا أو عاقبته مجهولة، بل لا بد أن يكون عالما بالبضاعة. نعم. إليكم وجزاكم الله خيرا، أو ما تحمل أمته أو شجرته. كذلك من الصور التي هي غرر، كل هذه الصور أمثلة على الغرر. قال وكذلك ما تحمل أمته أو شجرته، يعني يأتي إليه ويقول له بعني هذه الأمة، يقول لا أنا لن أبيع الأمة، أنا أحتاج الأمة، لكن سأبيع لك ما في بطنها، ستحمل أيضا عبيدا، هي أمة وأولادها عبيد، قال فأنا أبيع لك ما في بطنها. أو عنده ناقة ويقول بعني هذه الناقة، يقول له لا سأبيع لك ما في بطن الناقة، فهي حامل في شهرها الأخير وستضع بعد أيام، اشتري مني ما في بطنها. هل أنت ترى ما في بطنها؟ لا تدري، قد تكون حامل باثنين، قد تكون حامل بثلاثة، قد تكون حامل بواحد، وقد تكون حامل بشق نصف. فهل هذه عاقبة مجهولة ولا ليست مجهولة؟ مجهولة. فلما كانت مجهولة كان البيع محرما وفاسدا ولا يجوز. ومثله لو قال هذه الشجرة ستثمر بعد شهرين، جاء المطر وستثمر بعد شهرين، سأبيع لك ما تثمر هذه الشجرة، كذلك لا يجوز، لأنها قد تثمر وقد لا تثمر، وقد يبدو صلاح هذا الثمار وقد لا يبدو، إذن جهالة. فكل ما كان مجهولا فهو غرر. نعم. إليكم وجزاكم الله خيرا. أو ما في بطن الحامل، وهذا ذكرناه، ما في بطن الحامل كالناقة، يبيع ما في بطنها، لا يبيع الناقة، لو أنه باع الناقة لجاز حتى لو كان ما في بطنها مجهولا. لماذا؟ لأن هذا يكون تبعا، والتابع تابع، الأصل هو الناقة، فرآها وأعجب بها واشتراها، لم يشتري الحمل، فيكون ما في بطنها تبعا. فإن كان اثنين أو واحد، أو كان لا يوجد حمل، أو كان شق، لا بأس، لأنه في الحقيقة ما اشترى الحمل، اشترى ماذا؟ الناقة. ففي هذه الحال يجوز، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، هكذا القاعدة عند الفقهاء، يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. بطن الناقة أو ما في بطنها لا يجوز أن يشتريه استقلالا، فيقول أريد الحمل، أريد ما في بطنها، هذا حرام لو أراده استقلالا. لكن لو قال أريد الناقة سأشتريها منك وهي حامل، لا بأس أن يدخل الحمل مع الناقة، لأن الحمل لا يريده استقلالا، إنما هو تبعا، والقاعدة عند العلماء يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وأضرب مثالا أوضح من ذلك في هذه القاعدة، هل يجوز للمسلم أن يحج عن ميت وقد حج عن نفسه، ولا ما يجوز؟ الحج عن الغير يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يكون حج عن نفسه ثم يحج عن رجل قد مات، لا بأس، يجوز، جاء في السنة ما يدل عليه. فإن رجلا كان يطوف بالبيت فقال اللهم لبيك حجا عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال له هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الشاهد، عندما تطوف بالبيت وتسعى وتذهب إلى منى وعرفة ومزدلفة، كل هذا لمن الحج؟ للميت، لأنه حج عن الغير. عندما تطوف سبع أشواط وتصلي ركعتين خلف المقام، أنت تصلي ركعتين، عن من تصليها؟ عن نفسك أو عن الميت؟ عن الميت، لأن الحج كله عن الميت. هل يجوز أن يصلي أحد عن أحد؟ لو أن أباك قد مات، هل يجوز أن تصلي عنه؟ الجواب لا، لا يصلي أحد عن أحد. فكيف هنا تصلي ركعتين عن الميت وهو لا يصلي أحد عن أحد؟ الجواب لأن هاتين الركعتين تبع وليست أصلا، لم تقم تصلي ركعتين استقلالا عن الميت، إنما هي تبع للطواف، فجاز أن تصلي عن الميت، لأنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. وهكذا أيضا لو اشتريت ناقة وهي حامل يجوز، لأنك لا تريد الحمل إنما تريد الناقة، وهذا باتفاق العلماء. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن المضامين والملاقيح كما في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح. المضامين يعني الذي يكون في بطن الناقة لا يجوز لك أن تشتريه، والملاقيح المقصود به عسل الفحل، كانوا يأتون إلى الفحل فيريدون من هذا البعير أن يضرب الناقة حتى تلد فيلقحها، فيأتون إلى صاحب الفحل يقول اعطني هذا الفحل حتى يلقح الناقة، فيقول له كم تدفع، كم تعطيني من المال حتى أعطيك الفحل. إذن هو يبيع ماذا؟ يبيع الملاقيح، اللقاح، النطفة يبيعها. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولهذا في الصحيح نهى عن عسب الفحل، فعسب الفحل هو اللقاح النطفة. وهذا الحديث نهى عن المضامين والملاقيح، لا يجوز أن تشتري ما في بطن الناقة المضامين، ولا تشتري الملاقيح النطفة التي يقذفها الفحل في رحم الناقة، كل ذلك حرام ولا يجوز. وهذا الحديث حديث صحيح، وأجمع العلماء على حرمة ذلك. ما هو؟ أن تشتري ما في بطن الناقة. وممن نقل الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر رحمه الله وابن عبد البر، كذلك نقله ابن هبيرة وابن قدامة، وأيضا نقله ابن رشد المالكي في بداية المجتهد. وإذا ذكرنا ابن رشد في الغالب ينقل الإجماع في بداية المجتهد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. نعم، سواء كان الغرر في هذا أو في هذا أو في كليهما، ما دام يوجد غرر شيء مجهول، سواء كان في البضاعة أو كان في المال الذي ستدفعه، كل ذلك لا يجوز، لا بد أن يكون شيئا بينا ظاهرا واضحا تراه بعينك وتقلبه فترضى به. أما شيء مجهول وعاقبته مجهولة هذا غرر، سواء كان في الثمن أو في المثمن أو كان في كليهما. نعم، أحسن الله إليكم. الشرط الثالث، وأن يكون العاقل مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ عاقل رشيد. إذن ما هي الخلاصة في الغرر؟ لو قال قائل ما هي الخلاصة في الغرر، أقول الخلاصة في الغرر أن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المثمن معلوما، وأن تكون هناك قدرة على تسليم الثمن أو المثمن. إن فعلت هذا خرجت من الغرر، ثمن معلوم، مثمن التي هي البضاعة معلومة وتستطيع أن تسلم البضاعة، والمشتري كذلك يستطيع أن يسلم لك الثمن. إن حصل هذا فقد خرجت من الغرر. ثم انتقل إلى الشرط الثالث، أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه، يعني لا يجوز أن تبيع شيئا أنت لا تملكه. كيف تبيع شيئا أنت لا تملكه؟ يجب أن تملك هذا الشيء ثم تبيعه، لهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لا تبع ولا بيع فيما لا يملك، نهى عن أشياء ومنها وبيع ما لا يملك. وهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على حرمة ذلك، وممن نقل الاتفاق ابن حزم الظاهري في كتابه مراتب الإجماع، ونقله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية لهذين الحديثين، لا تبع ما ليس عندك حديث صحيح أخرجه أحمد وأصحاب السنن، والحديث الآخر ولا بيع فيما لا يملك كما عند أحمد في المسند وأخرجه أيضا أبو داود في سننه. والمؤلف ذكر أن يكون مالكا أو مأذونا له. كيف يكون مأذونا له؟ الوكيل، لو أن إنسانا وكلك يا فلان هذه بضاعتي بعها فأنت وكيلي، فهذا يكون مأذونا له، لأنه في الحقيقة الوكيل لا يملك البضاعة، الأصيل هو الذي يملكها البائع الأصلي، لكن هذا وكيل، إذن هو يقال مأذون له. ومثله الوصي، لو كتبت وصية، وصيتي لفلان أن يفعل كذا وكذا أو أن يبيع كذا وكذا، كذلك يكون مأذونا له. ومثله الناظر على الوقف، ومثله الولي، كل هذا ما يسمى عند الفقهاء بالمأذون، يعني أذن له أن يفعل هذا الأمر. نعم، ذكر بعد ذلك شروطه، ماذا قال؟ أحسن الله إليكم. الشرط الرابع، ومن شروط البيع أيضا أن لا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرباه. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشوطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. وإذا بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض قبل ولو كان القبض بعد التفرق. والجهر بالتماثل كالعلم بالتفاضل. يكفي. قبل أن ننتقل إلى الشرط الرابع، المؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا العاقد لا بد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، أليس كذلك؟ وزد إلى ذلك أيضا أن يكون حرا. هذه شروط العاقد، سواء كان بائعا أو مشتريا، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون رشيدا، أن يكون حرا. إذا قلنا يكون عاقلا يخرج المجنون، فلا يجوز بيعه ولا شراؤه، لأنه لا عقل له، كيف سيبيع ويشتري؟ والعقل مناط التكليف. كذلك لو قلنا رشيدا، من سيخرج؟ السفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. ما معنى السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف بالبيع أو التصرف بالمال أو بالشراء، لا يحسن. قد تعطيه 1000 فيشتري شيئا قيمته 100، فهذا لا يحسن التصرف. قد يكون كبيرا في السن لكنه سفيه، يتصرف بالمال تصرفا خاطئا يدل على أنه لا يحسن، فلا يمكن من البيع ولا بالشراء، لا يمكن لا من البيع ولا من الشراء، ولا يعطى المال إلا ومعه من يكون وليا عليه. وذكر أيضا البالغ، يعني لو كان صبيا لا يجوز أيضا بيعه ولا شراؤه. بالنسبة للصبي، العلماء يقسمون الصبي إلى قسمين: صبي غير مميز، لا يميز، هذا في الغالب سن 5 وتحت 6 وأقل من 6 تجده لا يميز، فهذا باتفاق العلماء، أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وهذه الشروط أيضا اتفق عليها العلماء، لا خلاف بينهم، أن يكون عاقلا، أن يكون رشيدا، أن يكون حرا. إذا قلنا حرا من سيخرج؟ العبد، لأن العبد هو نفسه مملوك لسيده، يباع ويشترى، فكيف يبيع وهو لا يملك؟ فلهذا قال: وأن يكون العاقد مالكا للشيء. والعبد لا يملك، لكن لو ملك شيئا جاز له بيعه، يعني يملك شيئا ليس لسيده، له هو، مع أن الأصل العبد وما ملك فهو لسيده، إلا إذا وكله سيده، إلا إذا وكله سيده رأى أنه كبير ويحسن البيع والشراء فوكله وأذن له بالبيع، فهنا لا بأس، لا بأس. وإلا فالأصل أن العبد مملوك للسيد، يبيعه ويشتريه، فكل ما يملكه العبد يكون ملكا لسيده. لهذا قالوا لا يصلح أن يكون العبد ممن يشتري أو يبيع. بقي معنا الصبي المميز، قلنا صبي غير مميز وصبي يميز. كيف يميز؟ يدرك، لو خاطبته خاطبك ورد الخطاب، هل هذا يجوز بيعه وشراؤه؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء، هم أجمعوا على أن المشتري لو كان بالغا فبيعه وشراؤه صحيح باتفاقهم، يكون بالغا رشيدا عاقلا حرا، هذه التي ذكرها المؤلف بالاتفاق. وممن نقل الاتفاق ابن حزم، ونقل الاتفاق ابن هبيرة. لكن لو كان صبيا ليس بالغا لكنه يميز، فاختلفوا على قولين. طائفة من أهل العلم كذلك تقول لا يجوز بيعه ولا شراؤه. وهؤلاء هم الأكثر، أكثر العلماء على ذلك، يقولون الصبي مطلقا لا يجوز بيعه ولا شراؤه. الحنابلة، وهذا من مفردات مذهبهم، ذهبوا إلى أن الصبي المميز، لأن غير المميز أيضا أجمعوا عليه أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، إن كان مميزا يدرك الخطاب ويرد الجواب، قالوا هذا يجوز بيعه وشراؤه، لكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن يكون في الأشياء اليسيرة، يعني اشتري خبز، اشتري بيضتين، اشتري شيء من الحلويات، لا بأس، أشياء يسيرة. ما يذهب يشتري لنا عمارة، صبي عمره 10 سنوات يشتري عمارة، قالوا لا، لا يصلح، أشياء الكبيرة لا يشتريها الصبي ولا يجوز بيعه. إذن عندنا صور مجمع عليها وصور غير مجمع عليها. أول صورة مجمع عليها، إن كان بالغا فبالإجماع أن بيعه صحيح، بالغ عاقل حر رشيد. الصورة الثانية، إن كان صبيا غير مميز فبالإجماع أيضا أنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه. الصورة الثالثة، مميز، صبي مميز في الأشياء الكبيرة بالإجماع لا يجوز بيعه ولا شراؤه. في الأشياء اليسيرة اختلفوا على قولين، هنا الخلاف. صبي مميز يشتري ويبيع في الأشياء اليسيرة، هل يجوز؟ الجمهور يقول لا يجوز، والحنابلة يجوزون بالأشياء اليسيرة، كما ضربنا مثالا لو اشترى خبزا أو بيضا أو شيء يسير فعند الحنابلة لا بأس. نعم، وهذا هو الصواب، لا بأس في الأشياء اليسيرة. وما زال المسلمون يرسلون أولادهم المميزين في شراء الأشياء اليسيرة. هو يقول غير المميز قد يشتري الحلوى، هل عندما اشترى الحلوى اشتراها وهو يميز وعرف هذا النوع وعرف كم سعره ميز؟ أيوة، أنت أرسلته، قد يأتي لك بشيء آخر فتقول هذا ولدي غير مميز، الله يصلحه، أنا أدعو له أن الله يصلحه. أما إذا ذهب وعرف الثمن واشترى الحلوى بعينها وعرفها، هذا مميز، لأنه في الغالب يقولون غير المميز لا يحسن، والدليل أنك ترى ذلك من ولدك أنه لا يحسن، يأتي بالشيء الذي ما أردته وقد يدفع المال الكثير. لكن باختصار، غير المميز أجمع العلماء على أن بيعه لا يصح، فلا ترسل ولدك إذا كان ما زال صغيرا لا يميز. ثم انتقل إلى الشرط الرابع، ما هو؟ ألا يكون فيه ربا، لا يجوز أن يكون في البيع والشراء ربا. والربا باتفاق العلماء أنها كبيرة من كبائر الذنوب، هذا شيء متفق عليه، وقد جاء تحريمه في كتاب الله. الله عز وجل يقول في القرآن: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم الله عز وجل أذن بالحرب، حرب على صاحب الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وكثير من النصوص في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنها كبيرة، ولا أدل على ذلك من أن صاحب الربا ملعون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آكل الربا وموكله وشاهديه كلهم ملعونون كما جاءت في السنة. فإن كان هذا البيع فيه ربا فهذا فاسد باطل لا يجوز. لكن ما هو الربا حتى نعرف ما هو البيع الفاسد والباطل؟ الربا في حقيقته هو زيادة في أحد البدلين الربويين، لا بد أن يكون هذا الصنف الذي فيه الزيادة ربوي. وكيف أنا أعرف أنه ربوي؟ السنة جاءت بأن هذا هو الربوي، بينته وفصلته، ذكرته بعينه وكذلك ذكرته بصفاته حتى يأتي القياس ونقيس على هذه الأصناف، لأنه سيأتي معنا هل هذه الأصناف التي ذكرت فقط هي التي يجري فيها الربا، أو أن الربا يجري في أشياء كثيرة نقيسها على هذه 6 الأصناف. إذن هذا تعريف الربا، زيادة في أحد البدلين الربويين المتفقين جنسا، وهذا لا بد منه في التعريف، المتفقين جنسا. ما معنى البدلين؟ يعني الثمن والمثمن. الثمن والمثمن، هذا المقصود بالبدلين. والربا على قسمين، ربا النسيئة وربا الفضل. ربا النسيئة هو الذي كان معروف في الجاهلية، هو عبارة عن ربا في بدلين ربويين من أجل التأجيل. كيف ذلك؟ كانوا في الجاهلية يأتي الرجل ويستدين، يا فلان اعطني دينا، فيقول خذ هذا الدين لمدة شهرين 100 دينار، إذا انتهى الأجل جاء إليه قال يا فلان تقضي أو تربي، يعني هل ستعطيني 100 دينار الآن لأن الأجل انتهى، أو تريد الربا نؤجلك إلى مثلا شهرين أخرى، لكن 100 دينار تصير 110، فيزيد 10 دنانير. هذا هو ربا الجاهلية ويقال له ربا النسيئة. لماذا نسيئة؟ ما معنى نسيئة؟ من النسأ، والنسأ هو التأخير، فأنا سأؤخرك شهرين أخرى لكن تزيد وتدفع لي 10 دنانير زيادة، فتدفع 100 التي هي حقي وزيادة 10 دنانير لأني أخرتك، وهو لم يبع له ولم يشتري منه شيء. إذن عرفنا ما معنى ربا النسيئة، وقد ذكرنا أنه ربا الجاهلية لأنهم كانوا يؤخرون الديون ويزيدون فيدفع له شيئا زائدا إلى شهر أو إلى شهرين بحسب المدة المتفق عليها، فيكون هذا هو ربا النسيئة. وربا النسيئة أيضا يدخل فيه بيع صنفين ربويين مؤجلا، وستأتي الكلام عن الأصناف، وإذا ذكرنا الصور ستتضح لكم الصورة إن شاء الله، الأمثلة ستكون سببا لوضاح لبيان الصورة. هذا باتفاق العلماء أنه محرم. ما هو الربا في الجملة؟ بإجماع العلماء هو محرم. لماذا أنا أقول في الجملة؟ لأن ربا الفضل وهو الربا الثاني هو الذي فيه خلاف يسير وقع في زمن الصحابة، ثم بعد ذلك انقرض هذا الخلاف وأجمعت الأمة على حرمة الربا بصنفيه، النسيئة والفضل. الفضل معناها الزيادة، تبيع شيئا زائدا على شيء، يعني مثلا لو اشتريت برا وهو من أنواع الربا ببر، فبعت 1.5 كيلو من البر ب2 كيلو من البر، هذا بر وهذا بر، وهذا 1.5 كيلو وهذا 2 كيلو، هذا ربا، ويسمى ربا إيش؟ الفضل، لأن معنى الفضل الزيادة. كم كانت الزيادة في هذه الصفقة؟ 0.5 كيلو. حتى لو كان هذا النوع جيدا وهذا النوع كان رديئا، لا يجوز أن تبيع البر بالبر الذي هو القمح ويقال له الحنطة، لا يجوز أن تبيع هذا بهذا إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، وها بها مع التقابض. إذن سنذكر الأصناف كما ذكرها الحديث، حديث عبادة، ثم سنبين الصور وسنسأل عن بعض الصور حتى أعرف هل أنتم أدركتم معنى الربا أو لم تدركوه. حديث عبادة، انظروا إلى حديث عبادة، ركزوا. قال عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذان صنفان يقال لهما قيم المتلفات، وكذلك يقال لهم ماذا؟ أعلى الثمنيات. أغلى شيء في الثمن أو أغلى شيء في المثمنات الذهب والفضة، لهذا أكثر من يشتري في ذاك الوقت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يشترون بالذهب والفضة. لماذا؟ لأن الذهب كان الدينار الذي يشترون به كان ذهبيا، والدرهم الذي أيضا يشترون به كان فضيا، درهم من فضة والدينار من ذهب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تشتري الذهب بالذهب، دنانير بدنانير، أو أردت أن تشتري الفضة بالفضة، دراهم بدراهم، فلا بد حتى لا تقع في الربا أن يكون الذهب بالذهب والفضة بالفضة كذلك ماذا؟ سواء بسواء، مثلا بمثل. فمثلا لو أن رجلا اشترى 10 دراهم من الفضة ب5 دراهم من الفضة، هذا ربا بإجماع العلماء، لأنها ليست مثلا بمثل، هذه 5 وهذه 10. اشترى دينارا بدينارين من الذهب، لا يجوز ربا بإجماع العلماء. إذا افهموا هذه الصورة، إذا كان الصنف نفسه من نفس الصنف ونفس الجنس، ذهب بذهب أو فضة بفضة، فلا بد من التقابض في المجلس، ولا بد أيضا من التماثل والتساوي في قيمة الذهب مع الذهب أو الفضة مع الفضة. عرفنا هذا. لماذا ابتدأت بذلك؟ لأنه سيأتي أن الذهب والفضة لها علتها الخاصة بها. فبين الذهب والفضة وما كان على شاكلتهما يكون الربا. يعني مثلا اليوم الأوراق النقدية، نحن ما عندنا ذهب وفضة الآن في الشراء والبيع، نشتري بأوراق نقدية بالدينار أو بالدرهم، وهي ورقة، ورقة نقدية مثل هذه الورقة، إلا أن الناس تعارفت أن هذه الورقة لها قيمة، دولار له قيمة، كذلك اليورو له قيمة، وإيش عملتكم أنتم؟ شلن له قيمة، لو أجيب لك 1,000,000 شلن له قيمة، مع أنها أوراق، ليش ما تقول هذه ورقة لا أستفيد منها؟ تعارف الناس، فما تعارف الناس أن له ثمن وصار مثمنا ويشترى به يجري فيه الربا. الآن هذه الورقة الشلن يجري فيها الربا، هل يجوز لي أن أشتري 2 شلن ب10 شلن؟ لا يجوز ربا، لا بد أن يكون سواء بسواء ومثلا بمثل مع التقابض في المجلس. ها وها، لو لم يحصل ذلك لكان ربا. مثلا يأتي ب100 شلن جديدة خرجت اليوم من المصنع، وعنده 100 شلن قديمة لها 10 سنوات، فيقول تبادلني بهذه؟ يقول لا، هذه 100 ب100 ما يصلح، أعطيني 110 هذه جديدة. فيقول له طيب خلاص أزيدك 10. هذا ربا. لماذا؟ لأنه يجب إذا كانت العملة نفسها والجنس نفسه والصنف نفسه أن يكون مثله سواء، يدا بيد وها بها ومثلا بمثل، وهكذا في الدولار مع الدولار، وهكذا اليورو مع اليورو، وهكذا الدينار الكويتي مع الدينار الكويتي، والريال السعودي مع الريال السعودي، لابد أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء. لو تغيرت أو تغير الصنف، كيف تغير الصنف؟ ذهب بفضة، هل يجوز التفاضل أن أشتري مثلا 10 دراهم من الفضة بدينار ذهبي؟ هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذا الفضل يجوز تفاضل. لماذا أجوزناه؟ اختلف الصنف، الجنس واحد، كلها ما يتعلق بالأموال، ذهب مع فضة من حيث الجنس هو واحد، الفضة جنس المثمنات وكذلك الذهب، لكن اختلف الصنف ذهب وفضة، هل تجوز الزيادة؟ يجوز الزيادة بالإجماع، فأشتري 10 دراهم بدينار جائز، لأن هذا ذهب وهذا فضة. أشتري ب100 دولار 1,000,000 شلن جائز. لماذا؟ لأنه اختلف الصنف. انظروا إلى الحديث ماذا قال في الأخير، اقرأ في آخر الحديث، فإن اختلفت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فقط، انظروا، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ثم ذكر شرطا: إذا كان يدا بيد، يعني شرط لا بد منه وهو التقابض في المجلس، لا بد أن يكون يدا بيد، لا يجوز لنا أن نتفرق من المجلس ولم يحصل التقابض. فلو اشتريت الذهب بالفضة لا بأس من الزيادة، لا بأس، الدولار بالشلن، الدينار باليورو، الدرهم بالشلن، كل ذلك جائز في الزيادة والنقصان، وهذا معروف العملات تختلف، لكن بشرط أن تكون في المجلس. لا يجوز أن أقول لك سأعطيك 100 دولار غدا، اعطيني الآن 1,000,000 شلن وغدا نلتقي وأعطيك 100 دولار، فتقول خلاص جيد نلتقي غدا، هذا ربا لا يجوز، ويسمى ربا النسيئة، لماذا ربا النسيئة؟ لأن فيه تأخير إلى الغد، وقد قلنا معنى النسيئة التأخير. فهمتم في هذه؟ حتى لا ندخل في الأربعة الأصناف الأخرى، نريد أن ننتهي من الذهب والفضة. وما قسناه عليه من الأوراق النقدية. قد يقول قائل: لماذا قست هذا على الأوراق النقدية؟ ما هي العلة؟ أليس القياس عندكم أن يكون هناك أصل وفرع وعلة تجمع بينهما ثم تأتي بالحكم؟ هذا معنى القياس. نحن ذكرنا الكتاب والسنة والإجماع، ثم الآن جئنا إلى القياس. ما هو القياس؟ القياس له أربع أركان لابد تتوفر، وإلا لا يكون قياسا صحيحا. أول هذه الأركان الأصل. الأصل يقصدون به الشيء الذي جاء ذكره في الكتاب والسنة وقد جاء فيه الحكم كالربا. الربا جاء في الكتاب والسنة حرمته، هذا أصل. وما هو؟ ذهب وفضة وتمر وقمح وكذلك شعير وكذلك ملح، جاءت الأصناف منصوصة عليها. هذه هي الست الأصناف في الكتاب وفي السنة، حرم الله الربا وذكرت الأصناف في السنة، ست أصناف. هذا الأصل. ما هو الفرع؟ الأوراق النقدية. فرع، لم يأتي في الكتاب والسنة ذكر الأوراق النقدية، إنما جاء ذكر الذهب والفضة، فكان الدينار ذهبيا وكان الدرهم فضيا. أما الآن ورقة ليست من فضة ولا من ذهب، فكيف تحرمون شيئا وهي ورقة؟ عرفنا الآن الفرع، هذا الفرع الأوراق النقدية، وهذه الستة الأصناف هي الأصل. بقي أن نقيس فنقول: كما أن الذهب والفضة يجري فيه الربا، كذلك الأوراق النقدية تجري فيها الربا، فينتقل الحكم من هنا إلى الفرع. هذا الانتقال يحتاج علة مشتركة بين الأصل والفرع، حتى تقول العلة واحدة في الأصل وهي موجودة كذلك في الفرع، فلما كانت العلة موجودة الحكم يكون واحدا. فلنضرب مثالا في الخمر، لماذا حرم الخمر؟ ما هي العلة؟ ها؟ الإسكار، لأنه إذا سكر صار لا عقل له، قد يقتل ويكفر ويزني وإلى آخره، فيذهب بالعقل الخمر. فلما حرم الخمر جاء تحريمه في القرآن وفي السنة. جاء اليوم عصير، عصير من العصائر هذه سميه بما شئت، كما يسمونه من اصطنعوه، فمثلا هذا يسمى شراب روحي، أو هذا يسمى فودكا أو ويسكي إلى آخره. هل هذا الشراب الذي صنعوه اليوم يسكر؟ فيقول نعم يسكر. نقول إذن هو حرام لا يجوز، فنقيسه على الخمر. هذا الآن لو أردنا فقط أن نضرب مثالا، وإلا حقيقة الأمر أن كل ما يسكر يكون خمرا، ليس الخمر خاصا بشراب العنب أو بشراب التمر أو بشراب العسل أو القمح، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمر ذكر في الصحيح، ذكر من ماذا كان يصنع الخمر، قال من العسل والتمر والحنطة، وذكر خمسة أصناف. اليوم جاءنا شراب من الرز أو جاءنا شراب من المكرونة، يسكر؟ نعم يسكر. إذن حرام لا يجوز. لماذا؟ لوجود العلة، علة الإسكار موجودة في عصير العنب وموجودة في عصير الأرز، إذن هذا حرام وهذا حرام، أصل وفرع، والعلة هي الإسكار، فنأخذ الحكم من الأصل إلى أين؟ إلى الفرع. الآن في الربا، ما هي العلة في الذهب والفضة حتى نقول انتقل الحكم من الذهب والفضة إلى الأوراق النقدية؟ قالوا العلة هي أن هذه قيم للمتلفات، ولأن هذا الذهب والفضة هو يعني على رأس المثمنات، شيء ثمين في نفسه، تعارف الناس على الذهب والفضة في نفسه أنه ثمين، ولهذا قيم المتلفات والأشياء التي يشترى بها تكون بالذهب والفضة. حتى العملة، هذه العملة الآن في كل بلد سواء كانت ريالا أو كانت شللا أو لها أساس وأصل في البنوك، إما من فضة وإما من ذهب. لا تظن أن هذه الورقة هكذا تصدر ويتعارف فيها الناس إلا بعد أن يتعارف عليها دوليا أن لها أصل من ذهب أو فضة، فصارت هذه الورقة لها قيمة كما أن الذهب له قيمة، إذن صار الربا يجري فيها كما تجري فيها الزكاة. أليس هذه الأوراق النقدية نخرج فيها الزكاة؟ لماذا نخرج الزكاة؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت موجودة، كان الزكاة إما من الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية أو الذهب الذي هو الحلي والتبر وإلى آخره ما دام أنه ذهب، لكن صارت هذه الأوراق النقدية لها قيمة كالذهب والفضة فتقاس عليه في الزكاة وفي الربا. إذن لو قال لك قائل ما هي العلة في الذهب والفضة؟ قل لأنها أعلى المثمنات والقيم وهي قيم المتلفات، فلما كان الأمر كذلك انتقلت العلة إلى الأوراق النقدية فيجري فيها الربا. هذه الأصناف الذهب الفضة الأوراق النقدية لا علاقة لها بالأصناف الأخرى، التمر الشعير القمح الملح، لأن هذه علتها غير هذه العلة. فلو قال لك قائل سأشتري شعيرا فما هي الشروط حتى لا أقع في الربا؟ عندي ذهب أو عندي فضة أو عندي أوراق نقدية، سأذهب وأشتري شعيرا أو تمرا أو ملحا أو قمحا، الأربع الأصناف، فما هي الشروط حتى لا أقع في الربا؟ أقول له لا شروط ولا ربا أصلا في هذه الحالة. تريد أن تشتري هذا الصنف الأول أو الجنس ذهب فضة أوراق نقدية بالجنس الآخر التمر أو القمح أو ما سنقيس عليه من الأرز والعدس والفول إلى آخره، لا يوجد ربا بين هذا وهذا، إنما الربا بين الذهب والفضة والأوراق النقدية أو بين القمح والشعير والأصناف الأخرى، هنا شيء وهنا شيء. أما إذا اختلط هذا مع هذا لا ربا، لأنه قد يقول قائل أنا سأشتري قمح بأوراق نقدية بالشلن لكن ما عندي سأعطيه في آخر الشهر، هل هذا ربا؟ ليس ربا، لا يجري الربا أبدا بين الأوراق النقدية وبين الأصناف الأخرى. انتبهوا لهذا، اعرفوا ما هي العلة وستعرفون أين يجري الربا. والآن ننتقل إلى أربع الأصناف. ماذا ذكر من أربع أصناف؟ قال والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، يعني هذه الأصناف الأربعة إذا كنت ستبيع الصنف نفسه لا يجوز أن تبيعه إلا بالتساوي مع التقابض، حتى لو كان ملح ملح بملح لا يجوز أن تبيع 2 كيلو من الملح بكيلو من الملح، لو فعلت هذا فأنت وقعت في عين الربا، يجب أن يكون التقابض ويجب أن يكون تساوي في الكمية ولو كان شيء يسير فهو ربا، وهكذا التمر وهكذا القمح وهكذا الشعير. هل هذه الأصناف فقط الخمسة أو الأربعة هل هي خاصة محصورة فقط لا يجري الربا إلا فيها؟ لا، غير صحيح، بل إن الربا يتعدى لما كان مثل هذه الأصناف. ما هي إذن العلة في هذه الأربعة الأصناف حتى نقيس؟ يعني مثلا الرز لم يذكر في هذا الحديث، الفول، العدس، كثير من الأصناف الحبوب يتعرف عليها الناس وهي قوت، هل تجري فيها الربا؟ يجري فيها الربا؟ الجواب نعم، يجري فيها الربا. لماذا؟ ما هي العلة؟ العلة أن يكون قوتا مدخرا، سواء كان يوزن أو كان يكال، وإن كان المعروف أن هذه الأشياء كانت في القديم تكال بالكيل، والذهب والفضة هو الذي يوزن، هذه موزونة وهذه مكيلة، فكل ما كان مقتاتا، ما معنى مقتاتا؟ يعني اتخذه الناس قوتا، أجسامهم تأكل هذا القوت وتنبت عليه وتعيش عليه، مثل الأرز مثل الفول مثل العدس، هذه أشياء يحيا فيها الناس ويعيشون عليها، وتدخر تبقى عنده في البيت أشهر، يأتي بالأرز والفول والعدس ويبقى أشهر يأكل منها، هذه هي العلة، ما كان قوتا مدخرا كان يكال أو كان يوزن فتجري فيه الربا. لأن ليس المراد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر أنه فقط لأنه بر يجري فيه الربا، ليس هذا هو المراد، ما كان مثله، وهكذا في الشعير وهكذا في التمر وهكذا في الملح. الملح قد يقول قائل هو ليس قوتا ولا هو أيضا يدخر من جهة أن الإنسان يستفيد منه، هو مما يصلح به الطعام أو يصلح به الإنسان الطعام، قالوا كذلك كلما كان سببا في إصلاح الطعام يكون يجري فيه الربا. كالبهارات هذه التي يستخدمها الناس لإصلاح الطعام يجري فيه الربا. وقبل أن نختم الدرس لأننا على وشك، لابد أن نسأل بعض الأسئلة في هذه الأصناف الأربعة، وننظر أيضا في قوله في آخر الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. يعني إذا كان العلة واحدة واختلفت الأصناف، ذهب بفضة، فضة بأوراق نقدية، أوراق نقدية بذهب، فيجب فقط التقابض أن يكون يدا بيد. هنا أيضا اختلفت الأصناف: تمر بشعير، شعير بملح، ملح بقمح. هذه أيضا إذا اختلفت لا بأس من التفاضل، لكن يجب أن يكون يدا بيد. أما إذا اختلف الجنس تماما، الذهب مع التمر، الفضة مع الشعير، الأوراق النقدية مع الملح، لا يوجد ربا أصلا ولا يدخل هذا في الربا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.